فلما لم يكن من أهل الاصطفاء أبوه وليس من أهل الجنة رب العزة ما استجاب لنبي إبراهيم في هذه الدعوة آزر كان من أصحاب النار. ولا تخزني يوم يبعثون، يلقى أباه آزر وعلى وجه آزر قترة، يقول يا بني اليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، في رواية خذ بضبعي لا تتركني يعني للعذاب. فيدعو إبراهيم عليه السلام ربه فيقال انظر تحتك، فإذا هو بذيخ متلطخ بنتنه ذكر الضبع، فيرمى بقوائمه في النار. نعم. ولا تخزني يوم يبعثون. نعم. يوم لا ينفع ولا تنفعون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم معناه الذي سلم من الشرك وسلم من الشك وسلم من محبة الشر وسلم من الإصرار على البدع والذنوب. ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها. ايش أضدادها؟ توحيد، الإخلاص، العلم، اليقين، ايش كذلك؟ حب الطاعة، ها؟ محبة الخير وغير ذلك. نعم. تم. قربت. نعم. استعدت بجميع ما فيها من العذاب. نعم. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغالبون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون يعني جميعهم، لأن تكذيب نوح تكذيب لجميع الرسل المرسلين. كذبت قوم نوح للمرسلين يعني جميع الرسل مع أنهم كذبوا نوح، لأن تكذيب رسول واحد يعتبر تكذيب لجميع الرسل. نعم. إذ قال لهم أخوهم نوح يعني أخوهم في النسب. نعم. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولو تأملوا حق التأمل لعلموا أن أتباعهم الأعلون وليسوا أراذل. خيار الخلق أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة، وأن الأرذل من سلب خاصية عقله فصار يعبد الأحجار ويعبد الأشجار وغير ذلك، صار ذله لغير الله. نعم. قال وما علمي ما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بمؤمنهم به إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين أهلك الباغي منا. نعم. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعض الباغين. معنى أن هذه السفينة ازدحمت بمن كان مع موسى لأنها حمل معه كثير من المخلوقات والحيوانات. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين